من أدرك الحكمة من الحال التي هو عليها. ربنا موسع عليك، تقول كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. قدر عليك رزق، تقول ابتلاني ليرى أصبر أم أجزع. فإذا وسع عليك تشكر، وإذا قدر عليك رزقك تصبر. هو ذا النجاح، هو ذا المقصود. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو العليم الحكيم. فأما الذين كفروا فقد غرهم ما وسع الله عليهم، وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما أوتوا فيها من المال والولد والجاه والسلطان. فتلك هي حقيقة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فأهل الدنيا فرحوا بما أوتوا منها، فرح أشر وبطر، لم يفرحوا ويشكروا، ولكن فرحوا وكفروا. كما قال علماء بني إسرائيل لقارون: لا تفرح، لا تفرح بما آتاك الله تبارك وتعالى من المال، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. إيه فضل ربنا عليه؟ أنا لنا شاطر وعندي خبرة ودراية وبعرف أكسب إزاي، ما كانش حصل لي اللي حصل لي من المال. فهذا فرح أشر وبطر. وإلا فالفرح بالنعمة شيء جبلي في الإنسان، أي إنسان شيء يؤتى شيء من الدنيا وتحدث له نعمة يفرح، ولكن المؤمن يفرح ويرد الفضل إلى أهله ويعترف بفضل الله سبحانه وتعالى يشكره. وأما الكافر فيفرح وينسى فضل الله تعالى عليه ولا يشكره. وفرحوا بالحياة الدنيا، والدنيا كلها لا يفرح بها، الدنيا كلها لا يفرح بها. وما الحياة الدنيا كلها، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الدنيا كلها بالنسبة للآخرة زي متاع، متاع تمتعت به وانقضت المتعة، طعام قعدت ما شاء الله، السفرة ما شاء الله مليانة فيها ما تشتهي الأنفس، كل هتاكل أي عقل. وبعدين يتحايلوا عليك، طب اللهم يقول خلاص ما عادش، خلاص انتهى لغاية هنا، خلاص ما عادش، انتهى المتاع. تلذذت بلذة الطعام زمانا وانت مهما كان الطعام شهي، بعد ما تشبع تقول خلاص والله ما انا قادر خلاص. الشراب، العصاير، اشرب زي ما انت عايز، هتشرب ايه وبقد ايه وبعد كده خلاص. طب الكوباية ايه، طب نص الكوباية، خلاص انتهى. النساء، نم مع النساء ما شئت وتمتع، هتقعد قد ايه وبعدين تنتهي الدنيا كلها. هذه شهوات الدنيا وهذه متاع الدنيا. فالدنيا كلها زي وقت قصير قضيته في التمتع بمتعة من متاعها، وانتهت المتعة وراحت الدنيا كلها كده. الدنيا كلها متاع. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، تتمتع وتترك، تتمتع وتترك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لأنها متاع زائل وعرض فان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما تصعد أو تخرج. حط صبعك في البحر وطلعه، هتطلع ابن ميت البحر. أدي نسبة الدنيا إلى الآخرة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. شل صبعك من البحر، أدي الدنيا كلها. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بحقيقة الدنيا كان أزهدهم فيها. لما كان عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بحقيقة الدنيا كان أزهدهم فيها، كان يقول مالي وللدنيا، نما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. واحد مسافر بري في الظهر في العز الحر في الجيالة لقى شجرة ظليلة، قال ننزل نستريح، قاعد نزل على الشجرة استريح. مهما كان السفر متعب ومشاق، هل المسافر يرضى يقعد تحت الشجرة الظليلة ويبطل يسافر؟ قال خلاص خلاص يا جماعة، يلا تب كمان دقيقتين، تب كمان الخمس، وبعدين لازم يقول مالي وللدنيا. إنما مثل ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تزهيد أصحابه في الدنيا. يدخل يوما السوق وهم حواليه، فيمر بجدي أسك، يعني ودانه صغيرة وده عيب عند الناس، جدي أسك ميت، فيأخذ بأبره ويقول أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قل يا رسول الله والله لو كان حيا ما رغبنا فيه لأنه أسك، فكيف وميت؟ فيقول والله لا، الدنيا كلها أهون على الله من هذا علي. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تشوف بقى الكافر عايش في نعيم جدين، يعني الدنيا ملاش قيمة عند ربنا خالص. الله يبسط الرزق لمن يشاء، فإذا بسط الله لك الرزق فاشكر، ويقدر على من يشاء، فمن قدر عليه رزقه فليصبر، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. والسعيد الموفق من علم أن اختيار الله له خير من اختياره، وتدبير الله له خير من تدبيره لنفسه. فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أنت فرحان بإيه؟ فرحان بإيه؟ شوية قروش معك، معك معيل، فرحان بوظيفة جت لك، بمنصب بلغته، كل هذا رايح زايل. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هو النبي أنزل عليه آية من ربه ولا أنزلش؟ أنزل. يقول عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثل البشر. كل واحد يقول أنا رسول الله، لابد أن يؤيده الله تعالى بأمر خارق للعادة يثبت به كونه رسول الله حقا. فالنبي أوحى الله إليه القرآن أكبر آية، فأوتي آية أكبر آية، ولكن الكفار بيقول لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعنون الآيات الحسية التي كان الأنبياء يجيئون بها، كما قال تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. عايزين ناقة زي ناقة صالح، وعايزين عصا زي عصا موسى، وعايزين تبرئ الأكمى والأبرص وتحيي الموتى كما كان يفعل عيسى. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فأعلم أمره الله تعالى أن يعلمهم أن الهداية ليست مرتبطة بالآية، الهداية ليست مرتبطة بالآية، هم عايزين آية علشان يهتدوا به. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، هم غلطانين. الهداية ملاش علاقة بالآية، والإيمان مش متوقف على مجيء الآيات. الهداية فضل الله والإيمان توفيق الله، فلو جاءتهم الآيات ولم يشأ إلا أن يهديهم لم إيه؟ لم يهتد، ولو جاءتهم الآيات ولم يشأ إلا أن يؤمنوا لم يؤمنوا. ولذلك قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولذلك قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون. من قوم صالح قالوا عايزين ناقة تخرج، ناقة عشراء تخرج من الصخرة الصماء، وصالح حريص على هداية قومه وإيمانهم كسائل الأنبياء، قال تؤمنوا؟ قال خلاص مش معقول بقى كده عنبصر نلاقي الصخرة تنفلك وتطلع ناقة عشراء وبعد كده مش يعني لازم نؤمن. خرجت الناقة فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواه ولا يخاف عقباه. يبقى الإيمان ده توفيق من ربنا، الهداية ده فضل من ربنا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة ملهاش علاقة بالآيات. وبعدين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لو كان هم معلقين إيمانهم على الآيات كما ربنا أنزل عليك القرآن أكبر آية، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل لهم يا نبينا الهداية ملهاش علاقة بالآية، والإيمان ده فضلا من الله ونعمة مش بإيديكوا أنتوا يعني، فمش معنى الآية تيجي أنك هتؤمنوا، لا ممكن الآية تيجي ولا تؤمنون أيضا. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فالإنابة إلى الله والرجوع إلى الله تبارك وتعالى من أسباب الإيه؟ الهداية. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فمن ينيب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى ألوهيته يهديه الله تبارك وتعالى. لأن الإنابة إنابتان، إنابة إلى الربوبية وإنابة إلى الألوهية. الإنابة إلى الربوبية دي طبيعة الناس جميعا، إذا مسهم الضر قالوا يا رب يا رب يا رب، هذه الإنابة، إنابة إلى الإيه؟ إلى الربوبية، هذه يفعلها الكافر ويفعلها الإيه؟ المؤمن. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، الإنسان المؤمن والإنسان الكافر، أي إنسان يصيب الضر يا رب يا رب، المؤمن يقول يا رب والكافر يقول إيه؟ يا رب. أيوة. لا، الإنابة التي هي سبب الهداية هي الإنابة إلى الألوهية، الرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، هذه الإنابة هي سبب إيه؟ سبب الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا بدل من أناب. ويهدي إليه إيه؟ من أناب. من الذين آمنوا؟ من الذين أنابوا حتى هداهم الله؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا هم الذين إيه؟ أنابوا إلى الله، أنابوا إلى ألوهيته. ويهدي إليه من أناب. من هم الذين أنابوا إلى الله؟ الذين آمنوا. فالذين آمنوا بالله أنابوا إلى الله، أي رجعوا إلى ألوهيته، أنابوا إلى التوحيد بعد الشرك، وأنابوا إلى الإيمان بعد الإيه؟ بعد الكفر. الذين آمنوا وتطمئن، الطمأنينة السكون، السكون والهدوء، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله يشمل القرآن ويشمل ذكر الله بسائر ألوان الذكر. فالله تعالى سمى القرآن ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتطمئن قلوبهم بذكر الله بالقرآن. واحد لما يقرأ القرآن يطمئن إيه؟ يطمئن قلب. ويتطمئن قلوبهم بذكر الله، بالذكر المشروع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وغير ذلك من أنواع الذكر. فالآية تشمل الكل، بس أول ما يدخل فيها هو القرآن الكريم. أول ما يدخل فيها هو الإيه؟ هو القرآن الكريم. ليه؟ لأنه اللي قبلها ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. فلم يستغنوا بالقرآن ولم يكتفوا بالقرآن، وطلبوا آية حسية كآيات الأنبياء السابقين. فالسياق يتحدث عن القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني بالقرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا تطمئن القلوب أبدا بغير القرآن. لا تطمئن القلوب ولا يهدأ البال إلا بالقرآن. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإن له معيشة ضنكا. لا يطمئن القلب ولا يهدأ البال إلا بقراءة القرآن والاستماع إلى القرآن الكريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. ذكر بعض أهل العلم هنا شبهة قد ترد. كيف قال الله تعالى هنا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وقال في موضع آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وخافت واضطربت وجلت قلوبهم؟ كيف يقول في آية تطمئن قلوبهم بذكر الله، وفي آية يقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ قال العلماء: الوجل في القلب يكون من سماع آيات الوعيد، والطمأنينة تكون من سماع آيات الوعد. الوجل في القلب من سماع آيات العذاب، والطمأنينة من سماع آيات الإيه؟ الرحمة. وقد جمع الله تعالى بين الأمرين الطمأنينة والوجل في سياق واحد في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار العزيز المهيمن الغفار. تقشعر جلودهم حينما يعرفون ويفهمون من التهديد والوعيد، ثم تلين لما يرجون من الرحمة والمغفرة. تسمع إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذاب اتخاذ وتتاخذ وترجف وترتعش. وبعدين تسمع إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا فيطمئن قلبك وترجو رحمة ربك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا بدل تاني، يبقى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله دي بدل من أناب. وبعدين التانية بقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل من إيه؟ من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. دي بدل صفات المنيبين، صفات المنيبين الذين وعدهم الله بالهداية ويهدي إليه من أناب. صفاتهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وعملوا الإيه؟ وعملوا الصالحات. طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم وحسن مآب. حسن المآب الجنة، فالجنة أحسن مآب يؤوب إليه المتقون المؤمنون، هذا حسن المآب الجنة. أما طوبى فقالوا طوبى على لفظ بشرى وزلفى، يبقى طوبى لهم أي بشرى إيه؟ بشرى لهم، بشرى لهم. ولكن قد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. يقول تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود. وظل ممدود طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. فنسأل الله تعالى من فضله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ثم يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني كما أرسلنا من قبلك يا نبينا رسلا إلى أمم قد خلت، كذلك أرسلناك إلى هؤلاء الناس، كذلك أرسلناك إلى هؤلاء الناس، فلست بدعا من الرسل، لماذا ينكرون رسالتك؟ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أنت يعني ما جبتش حاجة غريبة. أما تقول أنا رسول الله عليكم، أنت مش أول واحد يقول كده، ده أنت آخر واحد يقول كده، ده أنت خاتم النبيين. سبقك رسل كثيرون قالوا ما قلت. كذلك أي كما أرسلنا في الأمم السابقة رسلا يدعونهم إلى توحيد الله، كذلك أرسلناك إلى هؤلاء الناس، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل أمم. ليه أرسلناك فيهم؟ ليه؟ لتتلو عليهم، لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك. هو إيه؟ هو القرآن الكريم. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. ولذلك أمره أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون أول من المسلمين وأن أتلو القرآن. أنا مكلف أن أقرأ عليك القرآن. فمن اهتدى فنفسه ومن ضل فإنما يضل إيه؟ يضل عليه. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم قومك الذي أرسلناك فيهم وهم يكفرون بالرحمن. من هو الرحمن؟ الله. الرحمن الله. الله عالم على ذات الرب سبحانه وتعالى، لا يطلق على غيره. وكذلك الرحمن اسم من أسماء الله تعالى لا يطلق على غيره. فكان المشركون ينكرون اسم الرحمن وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن؟ من الرحمن ده؟ أنا أسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. ولذلك في صلح الحديبية لما دعي الكاتب قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المفاوض من الطرف الثاني: اكتب باسمك اللهم، ما نعرف الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم ده احنا ما نعرفوش، اكتب احنا نعرفه، اكتب باسمك اللهم، وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى، الله هو الرحمن والرحمن هو الله. ولذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أفضل الأسماء وأحسنها وأحبها إلى الله، قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فالله هو الرحمن والرحمن هو الله. قل هو ربي، الرحمن الذي تكفر به هو ربي، لا إله إلا هو. فجمع بين التوحيدين، بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قل هو ربي ده توحيد الربوبية، لا إله إلا هو توحيد الألوهية. قل هو ربي الذي رباني بنعمه وآلائه، هو الذي خلقني فسواني وصورني فأحسن صورتي ورزقني، هو الذي يحييني ويميتني، هو ربي. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، عليه توكلت لا على غيره، وإليه أنيب وأرجع لا إلى غيره. فجمعت هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهم يكفرون بالرحمن، هذه الأسماء والصفات. قل هو ربي الربوبية، لا إله إلا هو الألوهية. جمعت الآية بين التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. وكثيرا ما يجمع الله تعالى بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإنابة، وبين العبادة والتوكل، وبين العبادة والاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أرجع وإليه متاب. ولقد قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، مكة وادي ضيق بين الجبال زي ما انت شايف، فإحنا مش عارفين نزرع ولا ناخد راحتنا، فبالقرآن الذي أنزل عليك سير لنا الجبال، خلاها تروح بعيد، يبقى أرض مكة أرض إيه كده، مسطحة كده، فاضية كده، مربعة كده، ها، وبالجبال فجر، وبالقرآن فجر لنا من الأرض أنهارا عشان نسجو بقى، ما تسير الجبال تروح بعيد، فجر لنا بقى بالقرآن إيه أنهار عشان نزرعه، ونادينا على الموتى كده بالقرآن، أحييهم بالقرآن كما كان عيسى ينادي على الميت فيحيى بإذن الله. افعل لنا ذلك، القرآن اللي انت أنزل عليك ده. فقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. جواب الشرط محذوف تقديره: لكان هذا الايه القرآن. ولكن القرآن مش نازل لكده. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لسيرت الجبال وقطعت الأرض وكلم الموتى بهذا الايه بهذا القرآن. ولكن القرآن لم ينزل لهذا، بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، بل لله الأمر جميعا. ثم قال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على إيمان الناس، والمؤمنين أتباع النبي أخذوا من صفاته، فالمؤمنون حقا حريصين برضو على هداية الناس. المؤمن الحق نفس الناس كلها تؤمن، نفس الناس كلها تؤمن. فزي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، قال لأتباعه المؤمنين إيه؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني المؤمنين مش عايزين بقى ييأسوا من إيمان الكفار، ويعلموا أن الإيمان والكفر والضلال والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي إليه من أناء. انتوا حريصين على إيمان الكفار ليه؟ خلاص بقى ييأسوا منهم، واعلموا أن هدايتهم بيد الله سبحانه وتعالى. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وذهب بعض المفسرين إلى أن ييأس هنا بمعنى يعلم، بمعنى يعلم. فمعنى الآية على هذا التفسير الثاني: أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلم أو لا يعلم الذين آمنوا أن الله تعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، كما قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس إيه هداها، وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فالقدرة صالحة والمشيئة صالحة، ولكن الله لم يشأ أن يهدي الناس جميعا. لم يشأ ليه؟ لم يشأ إلا أن يهدي الناس جميعا. ليه؟ لأن الله خلق جنة ونار، ووعد الجنة أن يملأها، ووعد النار أن إيه؟ أن يملأها. فلو هدى الناس جميعا كلهم حيخشوا الجنة، مين حيخش النار؟ لذلك قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ ومنكم مؤمن. خلق الكافر عشان النار، وخلق المؤمن عشان إيه؟ عشان جنة. لكن هو سبحانه قادر على هداية الناس جميعا، ومشيئته صالحة لهدايتهم، لو شاء لهداهم أجمعين، ولكن لم يشأ للحكمة، لأن مشيئة الهداية لهم جميعا تنافي الحكمة. خلق جنة ونار، ووعد هذه أن يملأها وهذه أن يملأها. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر فما دون بقى من الذنوب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر وما دون من الذنوب. قارعة، مصيبة داهية. ولا يزال الذين كفروا، فالمصائب متجددة عليهم، والقوارع والدواهي مستمرة في النزول عليهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. قيل وعد الله لرسول بفتح مكة، وقيل وعد الله يوم القيامة. فالكفار إلى يوم القيامة لا يزالون تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. ولما تحل قريبا من دارهم إيه؟ يبقى جيالهم، خلي بالكم إيه؟ خلي المصيبة قربت إيه؟ خافوا بقى، ارجعوا، أقلعوا حتى لا تدرككم. إن الله لا يخلف الميعاد. ثم يسلي الله تبارك وتعالى رسوله ويواسيه ويعزيه في كفرهم واستهزائهم به: ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزأ بك قومك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني يبقى انت اصبر يا نبيا، اصبر كما صبر إخوانك المرسلون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني سيأتيك نصر الله كما أتى إخوانك المرسلين من قبلك اصبر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، يعني إيه؟ أمهلتهم وأخرتهم كده وأخرت عنهم العذاب، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثم ولهم عذاب. الكافر كل ما يطول عمره يزداد إثمه فيزداد إيه؟ عذابه. الكافر كل ما يطول عمره يزداد إثمه فيزداد إيه؟ عذابه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي؟ كان عقابا شديدا، كان عقابا شديدا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فكيف كان عقاب؟ كان عقابا شديدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، جواب الشرط تقديره كمن ليس كذلك، يعني كيف جعلوا لله شركاء في العبادة والله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، يعني الله هو الرقيب الحفيظ الحسيب المهيمن يحصي على كل إنسان عمله ثم يجزيه به، والذين اتخذوهم من دونه آلهة ليسوا كذلك، ليسوا كذلك، فكيف جعلهم آلهة؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك؟ تعالى الله عما يصفون، تعالى الله عما يشركون. وجعلوا لله شركاء، جعلوا لله شركاء لا يحفظون أعمال الناس ولا يستطيعون ولا يجزونهم بها، والله وحده هو القائم المهيمن الحفيظ الرقيب الحسيب، ومع ذلك جعلوا له شركاء عبدوهم معه كما عبدوه وجعلوا لله شركاء. قال الله للنبي قل سموهم، سمونا كده الآلهة بتاعتكم اسمها ايه كده، سموه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من إيه؟ من سلطان. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هي دي أسماء سموها ملاش حقائق، ملاش حقائق ولا ليها واقع. وجعلوا لي شركاء قل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. الله في السماء على العرش استوى، قد أحاط بكل شيء علما، ولا يعلم له شريكا في الأرض، ولا يعلم معه إلها في الأرض، وانتوا بتقولوا له ايه شركاء ومعه آلهة، هل تخبرون الله بما لا يعلم وهو الذي قد أحاط بكل شيء علما؟ قل أأنتم أعلم أم الله، يعني يبطل الله تبارك وتعالى آلهة الآلهة التي اتخذوها، يقول أنه وهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لم يعلم في الأرض له شريكا ولا نظيرا. فكيف ادعى هؤلاء المشركون أن هذه شركاء لله وجعلوا لله شركاء؟ قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، يعني كلام كده بس بتقولوه لكن لا حقيقة له ولا أصل له. هذه الحقيقة، بل زين للذين كفروا إيه؟ مكرهم، زين لهم الشيطان سوء إيه؟ أعمالهم فصدهم عن السبيل، بل زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل، سبيل الله عز وجل، سبيل التوحيد، صرفوا عن سبيل التوحيد بسبب الشياطين، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدون عن سبيل يحسبون أنهم مهتدون. ومن يضلل الله فما له من هاد، من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا للمشركين الكافرين الضالين، لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل على أيدي المؤمنين والأسر بأيديهم أيضا، كما قال تعالى في غزوة البدر في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. لهم عذاب في الحياة الدنيا يعذبهم الله تعالى بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر في الحروب، ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق يقيهم ويدفع عنهم عذاب الله. وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب، لما ذكر عذاب المشركين الكافرين ذكر نعيم المؤمنين الموحدين. مثل الجنة التي وعد المتقون، وأول ما يتقى الشرك، ولذلك قال بعض السلف وقد سئل عن المتقين قال: قوم اتقوا الشرك بالله عز وجل. ده أصل ما يتقى، أصل ما تتقي الشرك بالله، ده أول حالة يجب أن تتقيها وتحذرها وتبتعد عنها، الشرك بالله. مثل الجنة التي وعد المتقون: تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تصور حضرتك بقى كده شجر بيشرب لبن وعسل، هيطلع ايه؟ شجر بيشرب لبن وعسل، هتبقى الثمرة بتاعته شكلها ايه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار، أكلها دائم وظلها دائم، يعني الشجرة محملة على طول، مش هقول لك طول السنة ان في سنين على طول محملة على طول، يعني مش مهما قطفت واكلت مش هتلاقي الشجرة في يوم من الايام كده ما عليهاش او خفت، لا ده اكلها دائم وظلها دائم ايضا، وظلها دائم. احنا الشجر بتاعنا على الترعة كده ها ظله مش دائم، ظله مش دائم، ساعة الزوال يبقى كل شيء ظله تحت ايه؟ تحته ملوش ظل. لما تبقى الشمس في وسط السماء قبل اذان الظهر يبقى ايه؟ مفيش ظل خلاص، كل حاجة ظلها تحته مفيش ظل. اول النهار لما تبقى الشمس في الشرق يبقى الظل في الغرب، ولما تبقى الشمس في الغرب الفيء يبقى في الايه؟ في الشرق. لكن ايه؟ طول النهار لا مفيش ظل طول النهار، لكن ظل الجنة ظلها ايه؟ دائم. تلك عقبى الذين اتقوا، اتقوا الشرك فما دونه، وعقبى الكافرين المشركين النار. فيه هل يستويان؟ هل تستوي تلك العقبى وتلك العقبى؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. والذين آتيناهم الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى يفرحون بما أنزل إليك لأنه يوافق ما عندهم في التوراة والإنجيل، فهم يفرحون بموافقة القرآن لكتبهم. وقد أسلم من علماء النصارى كثيرون، وأسلم من علماء اليهود قلة. والذين آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب التي تحزبت ضدك وضد الإسلام وضد التوحيد، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. هذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة كل الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل لهم يا نبينا إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو، إليه أدعو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه دعوته. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو. فدعوة النبي إلى التوحيد، والتوحيد هو دعوة الرسل كلهم، التوحيد دعوة الرسل كلهم. ما بعث الله نبيا إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، جعل عربي ليه؟ كما قال في يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ثم يحذر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء الأحزاب، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يتولاك ولا واق يقيق عذاب الله. والمراد بهذا التحذير غير النبي، لأن النبي معصوم من اتباع الهوى، وإنما الأمر كما قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن مشركا. والمراد غيره، المراد الأمة. فالله تعالى يحذرنا من اتباع أهواء أهل الأهواء، ويأمرنا باتباع هدي الأنبياء، وأن نتبع ما كان عليه الأنبياء، إليه أدعو وإليه مآب. هذه دعوة الرسل، وهكذا يجب على الدعاة أتباعهم أن يدعوا إلى ما دعت إليه الرسل من توحيد الله عز وجل. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكم عربية، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء؟ رسول بشر كده زينا، يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب ويتزوج النساء. الرسول يجب أن يكون أسمى من هذا وأرفع من هذا. من هذا الرسول؟ ربنا قال دي سنة الله في كل الرسل الذين أرسلتهم، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذري. رسل اللي قبلك كلهم كانوا متزوجين ولهم نساء، فأنت لما يبقى ما تتزوج لك نساء وذرية أنت ما عملتش حاجة غريب. دي شأن الرسل كله. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الإيه؟ في الأسواق. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هو يقول لك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو وأنت بإيدك تعمل حاجة. هي الآيات دي بجيبك، هاتلينا آية وخذه. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، لكل كتاب أجل. والذين آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل، التوراة كان لها إيه؟ أجل وانتهت. والإنجيل كان لها إيه؟ أجل وانتهى. وبعدين جاء النبي فأنزل الله عليه الكتاب وجعله إيه؟ مهيمنا على كل ما قبله من الكتب، فنسخ الله تعالى بالكتاب بالقرآن التوراة والإيه؟ والإنجيل. ولذلك قال يمحو الله ما يشاء وإيه؟ ويثبت. لكل أجل كتاب، في الآية تقديم وتأخير، لكل كتاب إيه؟ أجل. أنزل الله التوراة على موسى فعمل الناس بها إلى الأجل الذي سماه الله، ثم جاء عيسى فأنزل الله عليه الإنجيل فعمل الناس بالإنجيل إلى الأجل الذي سماه الله، ثم جاء محمد عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عليه الكتاب ونسخ به الكتب الإيه؟ السابقة. يمحو الله ما يشاء إيه؟ ويثبت. وعنده أم الكتاب، يمحو الله من الشرائع ما يشاء ويثبت من الشرائع ما إيه؟ ما يشاء. وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب. ثم بيّن الله تعالى لرسوله أن أمر قومه إليه، إن شاء عجل عذابهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء أخره. وإما نرينك بعض الذي نعدهم في حياتك، أو نتوفينك قبل ذلك، فأنت رسول لك وظيف، إنما عليك الإيه؟ البلاغ، وعلينا الحساب. إن حاسبناهم منتحي وعذبناهم كما عذبنا الأمم في حياة أنبيائها فالأمر إلى الله، وإن توفاك الله تعالى قبل أن يعذبهم فأنت عليك رسالة بلغتها وحسابهم إيه؟ على الله. ثم حذرهم وأمرهم أن يعتبروا بما يصيب غيرهم، كما قال ولا يزال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قال أو تحلوا إيه؟ قريبا. قال اعتبروا يا أخي، خلي بالكم خلي بالكم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ مش واخدين بالهم ليه؟ هم كفار قريش، مش واخدين بالهم ليه؟ مش شايفين النبي عليه الصلاة والسلام فتح بني النضير وفتح بني قريظة وفتح بني قينقاع وفتح طب ما بكره يفتح مكه كما فتح تلك الايه القرى، ما يقضي لهم بقى اهو. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ قال العلماء القول الراجح في نقص اطراف الارض هو الفتوحات التي فتحها الله لايه لرسوله قبل ايه قبل مكه، وما دام فتح له هذه الفتوحات يبقى هيفتح له ايه هيفتح له مكه ايضا. فعلى اهل مكه ان يعتبروا ويعجلوا بالانابه الى الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره وهو سريع الحساب. وقد مكروا مكره وقد مكر الذين من قبله، فذل مكروا بك وبدينك كما مكر الذين من قبلهم بإيه بأنبيائهم وإيه ودينهم، وحصل إيه كذاتية مكر الذين من قبلهم إيه، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم إيه أجمعين. فبرضو قومك بيمكروا بك والنتيجة هتبقى هي الإيه هي النتيجة، فلله المكر جميعا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مهما كان مكرهم كبير وعظيم ما تخافوش، فلله الأمر جميعا، فلله المكر جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس وسيجزيها بذلك، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. وسيعلم الكفار لمن تكون عقبى الدار، وسيعلم الكفار لمن تكون عاقبة الدار، وسيعلم الكفار النتيجة الأخيرة الحتمية حتكون لمين. ويقول الذين كفروا لك يا نبينا لست مرسلا، ربنا ما بعتكش زي انت تقول لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، الله يشهد أنني رسول. قال العلماء قد شهد الله لرسوله بالرسالة بالقول والفعل والإقرار، قد شهد الله لرسوله بالرسالة بالقول والفعل والإقرار، بالقول القرآن الكريم، وكفى بالله شهيدا محمد رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إبا القرآن شهادة الله لرسول بالرسالة بالقول، شهد الله لرسول بالرسالة بالفعل، بالفعل أيده وحفظه وعصمه ونصره ومكنه من أعدائه، هذا التمكين وهذا النصر هي شهادة من الله رسول بالفعل. وشهد له بالإقرار أنه رسول الله، جاء محمد فقال أنا رسول الله، اللي حيطيعني سيفعل بي كذا وكذا، والذي يعصيني سيفعل بي كذا وكذا، وقد كان ما إيه ما أخبر ربنا أقره على إيه على ما قال. إما ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، شهد الله لرسوله برسالة بالقول وبالفعل والإقرار، وكفى بمن عنده علم الكتاب شهيدا أيضا بيني وبينكم. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بالعلماء على كونه رسول الله، وفي هذا منقبة للعلماء حيث استشهد الله بهم أولا على أنه لا إله إلا الله في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، وأمر النبي أن يستشهد بهم فقال ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الرعد، ولله الفضل والمنة وله الحمد في الأولى والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أخته إذا ماتت؟ لا يجوز للرجل أن يغسل أي امرأة من النساء، أمه أو بنته أو أخته أو غيرهن من المحارم أبدا. الأصل أن يغسل النساء النساء، ويغسل الرجال الرجال، ولا يستثنى من ذلك إلا الزوجان، فيجوز لكل منهما أن يغسل الآخر. فإذا مات الرجل جاز لامرأته إن شاءت أن تغسله إذا استطاعت، وإذا ماتت المرأة جاز لزوجها أن يغسلها، وما سوى ذلك لا يجوز أبدا. ما حكم تشجير الحواجب للنساء للزوج؟ لا يجوز التشجير، اللي هو تلوين الحواجب كل يوم بشكل، النهاردة حواجبها سمرة، بكرة تلاقيها بيضة، وبعد تلاقيها خضرة، وبعدين تلاقيها صفرة. هذا لا يجوز، تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله، واتباع للعاهرات الفاجرات اللاتي لا هم لهن إلا الدنيا، طول النهار قاعدة في الدار قدام المراية والعلبة المكياج، وقاعدة تحط اللون ده وتزيله وتغسله وتحط اللون الثاني، فراغ فراغ، مضيعة مفسدة. فلا يجوز هذا، إنه تغيير لخلق الله. تعليق البراويز المكتوب فيها آية الكرسي ونحوها على الجدران أو كتابتها على الجدران، لا يجوز كتابة الآيات القرآنية على الجدران ولا تعليقها على الجدران، لأن القرآن لم ينزل لهذا، لأن المقصود بالتعليق البراويز وغيرها هو تزيين الحيطة، تزيين الحيطة، والقرآن أسمى من ذلك. وبعدين مصير الجدار، مصير الجدار للهدم، فلما الجدار ينهد ومكتوب عليه القرآن الكريم، الهدم القرآن يروح في الهدم، لا يجوز. البرواز مصيره ينكسر ويتنب اللي هو فيه برضه، هذا إهانة القرآن فلا يجوز. نام قبل الظهر فاستيقظ مع العصر فدخل المسجد فوجد مصلى العصر، ماذا يفعل؟ تنوي وراءهم الظهر، لأن الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، تنوي وراءهم الظهر وتقوم تصلي العصر. ولو صليت العصر ثم قضيت الظهر جاز، ولكن الأولى أنك أنت تصلي الظهر معاهم، ولما يخلصوا تقوم تصلي العصر. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ قال العلماء: الخوف للعامة والخشية للعلماء، لأن الخشية خوف معه تعظيم وإجلال، خوف معه تعظيم وإجلال. فالفرق بين الخوف والخشية أن الخوف للعامة والخشية للعلماء. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، كما أسأل سبحانه أن يبلغنا وإياكم رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأجعلنا من متقائه من النار ومن المقبولين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.